وقرأ عليها خلق. يا طه ما الفرق بين ختمت نساء كثيرة وقرأ عليها خلق؟ ختمت نساء كثيرة يعني سوى حفظنا على القرآن الكامل، وقرأ يعني قرأ تلاوة عليها خلق كثير ما كثير. جيد، عاد يتكلم كلام طويل يقول وكان الشيخ يحبها طبعا وديانة وكان لا يعطي لها أمرا. فامرأة عجيبة هذه. فالمزي إمام عجيب جدا من أحفظنا، له تهذيب الكمال. يعني هذا الكتاب يعني أفضل كتاب في كتب الرجال، له فروع عديدة. هذا الكتاب تهذيب الكمال يأتيك بالرابع مثل عبد الله بن لهيعة، يعطيك اسمه كامل، يعطيك جميع شيوخه جميع تلاميذه. لما يعطيك جميع شيوخه أرسلهم على حروف المعجم ألف باء تاء فاء حتى لما تبحث بسهولة. ويعطيك أي مرويات شيخ ابن لهيعة في أي كتاب. لما يأتيك بتلامذته يأتيك أين، ثم يسوق لك أقوال أهل النقد فيه، وإذا كانت أحاديث قليلة يسوق لك أحاديثه ويسدها بإسناده. فالكتاب عجب عجاب. وعندنا تحفة الأشراف أيضا كتاب عجيب، طبعا أحد كتبه بقي فيها 40 عاما والآخر بقي فيه 28 عاما. تحفة الأشراف وبنى أحد الكتابين على الآخر. طبعا تهذيب الكمال هذا أصل، وهذا الأصل انتبه جيدا سأسألك فإن لم تجب فأرجعتك الأرض. لما ألف الكتاب اجى العلامة مغنطاي بن قليج تركي، لكنه أيضا عجيب ما حد يذكر إلا بلفظ العلامة. فألف كتاب سماه إكمال تهذيب الكمال، فخطأ المزي في أشياء. الذهبي تلميذ المزي ألف كتاب سماه تذهيب تهذيب الكمال. من تشوف كلمة تذهيب؟ إنه أتى بالزوائد واختصار إلى الثلث، بس أتى بالزوائد. إذا الذهبي 748 وفاته، مغلطات 762، ابن حجر متى ولد يا أبا اليسر؟ 773، وتوفي 752. ماذا يقول؟ يقول وقد يقول لما اختصار إلى الثلث وأضاف الله فات، قال وقد انتفعت من كتابي الذهبي والعلامة مغلطاي في العاجل، وكشفت عن أصولهما في الآجل. اشرح لي يا بني مقولة ابن حجر حينما قال انتفعت من كتابيهما في العاجل وكشفت عن أصولهما في الآجل. هذا يعني استفاد منهم بالبداية بسرعة، ومن كشف أن كشف أصلا في الآجل معناها يعني شأن أقل من تأجيل. يعني نصف الجواب. إحنا لما فتشنا أنا خدمت كتاب الحافظ بن حجر، لأن الحافظ بن حجر اختصر تذهيب التهذيب، وهذا الكلام تذهيب التهذيب، واختصر تذهيب التذهيب إلى نسبة الثلث في كتاب في مجلد واحد اسمه تقريب التهذيب. وبقي الكتاب مدرسة الناس إلى عام 1977، فبينما يعيش الناس بتسلط كاتب وزمجرة جامد، ظهر في أسواقهم كتاب أسماه مؤلفاه تحرير تقريب التهذيب، ادعي أنهما خطأ ابن حجر في ربع الكتاب، مع العلم ابن حجر مكث في هذا الكتاب الثاني ربع قرن يحرر فيه من سنة 827 إلى 850، ولدينا الأدلة القاطعة على تحرير الحافظ ابن حجر لهذا. نقل عن الشيخ محمد عوانة في النسخة التي كانت عندها بخط الحافظ ابن حجر، فقلنا ليس من المعقول أن يخطئ الحافظ ابن حجر في ربع كتاب استغرق في تحريره ربع قرن. فكتبت كتاب في 700 صفحة تتبعت المحررين، وقلت في مقدمة الكتاب مران كم قضى مضاجع عالم، الحق مر والسكوت مراغ، فلئن كتبت فأنت تخذل حافظا، ولئن سكت فضجة ستثار، عتب على قلم الحقيقة أخرسه، فمتى وقد هدمت رؤاك تغار. فكتبت موجوع الفؤاد أن لا يرى غير الكتاب فتي خيار. يا دولة التحرير لست بدولة، قد آن أن يهدم ليلتيك نهار. فجاء الكتاب غضبة. نرجع إلى حافظ بن حجر. حافظ بن حجر يقول وقد انتفعت منهما في العاجل وكشفت عن أصولهما في الآجل. أريد شرحا بينا ليس كشرح هذا الصبي. يعني انتفعت منه في بداية الطلب يور اشتفع منه في العاجل من بداية ما قرأ كتبهم وطلع عليها فهم مقصدهم أو منهجهم. وفي الآجل أي من أصول القواعد عندما تقدم هل سيد المقصود العاجل الدنيا والآجل الآخرة؟ يور أنا لما تتبعت الحافظ ابن حجر وجدته ما وفى بكلامه. شوف هذا تهذيب الكمال، هذا إكمال تهذيب الكمال، هذا تهذيب الكمال، تهذيب تهذيب الكمال. اجى الحافظ ابن حجر استفاد من هذا استفاد من هذا طلع عندنا تهذيب تهذيب. يقول استفدت منه ما في العاجل، يعني قلت لما يقول قالب المعين كتبه هنا بالتهذيب قالب المعين، ثم بعدين كشفت عن أصول ما رجعت إلى تاريخ ابن معين لما ينقلون ابن أبي حاتم، رجعت إلى أبي حاتم. أنا لما قرأت وجدت إذا مقضضاي نقل شيء وأخطأ فيه وجدت الحافظ ابن حجر أخطأ فيه، لما ذهب نقل في خطأ أيضا ابن حجر، يعني ابن حجر ما وفى بما قال، ما رجع إلى أصولهم، يعني لم يرجع. نعم لم يرجع إلى أصولهم، وقد يكون رجع في بعض دون بعض، حتى لأن الله يسألني عن الكلمة التي أنطقها. جوابك خير من جوابهم. يقول وقد كشفت عن أصولهما في وقد انتفعت منهما في العاجل، يعني في عاجل أمر لما ألف تذهيب التهذيب، وكشفت عن أصولهما أي الأصول التي نقلوا منها، وكشفت عن أصولهما في الآجل، يعني نقلت أولا ثم بعدين راجعت. فهذا تمام لو فرضنا أخطأ وابن حجر ما أخطأ، لكن لما أخطأ مغلطاي أو أخطأ الذهب هو قلد من تقليد الساهي للساهي، لكن يعني أكبر خطأ أنت تنقل من شخص، لكن لما غفل عن شيء أنت تغفل عنه. بودي أن تقرأ هذا الكتاب موجود PDF كشف الإيهام فيما يتضمنه تحرير التقريب من الأوهام، فيه قواعد تنفع طالب العلم في التبحر في علم الجرح والتعليم. شيخنا الذي حررنا بتحرير شيخنا الشيخ شعيب الشيخ الثاني الشيخ بشار عواد معروف. بس انت فهمت معنى الشعر؟ يقول يعني يقول هنا فضجة ستثار، راح تقول عطالين البطالين فلان وفلان فلان، ماذا يقول؟ هذا يرجع على شيخه. لا ما شاء الله. طيب وين وصلت يا ابا؟ الثالثة يعرف ضبطه بما فقد الثقات. نعم وذكر الحافظ ابو الحجاج المزي في الاقار، شوف هنا اختصر الاسم، اسمه تحفة الاشراف في معرفة الاطراف، يعني فقط هذا اسمه تسميته بهالاسم هذا يستحق جائزة، نفس الجائزة مال الملك فيصل مليون ريال. تحفة فعلا، هذا تحفة، لكن علما للأشراف وليس لكل طالب علم. ولذا تجد طلاب الحديث غير متبحر لا يرجعون له، وتجد المتبحر بالعلم يرجع له كل ما ندت له ضائعة لا يستغنى عنه. يعني هذا كيف ألف؟ احنا عندنا المصنفات في الحديث نوعان التي تجمع كتب، يعني شوف الرواية إلى القرن الرابع الهجري انتهت تقريبا ونزلت الأحاديث المصنفات، لكن يأتي العالم ماذا يصنع؟ بدأ يرتب ويجمع. من صنيع المتأخرين في خدمة العلم أنهم صاروا يرتبون كتب المتقدمين. جاء ابن الأثير المتوفى عام 606 من أهل الموصل، جمع الكتب الستة وهذبها وذلل صعاب، هذبها ورتبها وذلل صعابها. وقد ألزمنا أبا مالك أن يشتري لنا جامع الأصول. شوف النيابية أيها أصل ناخذ من اسطنبول ومن هذا طبعا أشتري أنا لنفسي. جامع الأصول جمع الكتب الستة وهذبها ورتبها وذلل صعابها حتى قال ياقوت الحمل أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط. يعني شيء مهيد، عندك الكتب الستة مرتبة غاية الترتيب، مفهرة غاية الفهرة، مشروحة حسن الشرح،

لا مستقل. وفي الجامع في العلل تجد هذه القواعد مفصلة تفصيلا باهرة. نعم بالتفصيل الجرح والتعديل عند المحدثين.